مرحبا بك. أهلا وسهلا، شرفتونا وأنستونا. أهلا خيا، كيفك خيا؟ مرحب. إزيك؟ عامل إيه؟ سلام، لاباس. السلام عليكم. ها، شو أخبارك؟ شكو ماكو؟ إزيك يا برنس؟ السلام عليكم، مرحبتين يا عوافي. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ بيت الشعر هذا للشاعر الراحل حافظ إبراهيم، يعبر فيه عن اللغة العربية بتنوعها وغناها بالكلمات والمصطلحات. اللغة دي بيتكلم فيها النهاردة أكتر من 500 مليون بني آدم، وبأكتر من لهجة وطريقة في الكلام. بمنا اللي يحكي مصري أو اللي يتحكي عراقي أو سوري أو تونسي، بس عاد كلنا نفتهم على بعض ونقدر نلتقي ونعبر، وهذا شيء طبيعي لأنه كتير كلمات بتجمعنا، وكل لهجة من لهجاتنا إلى مكان للتميز بالغناء المغاربي والعراقي والدراما السورية والسينما المصرية والشعر النبطي الخليجي. راني نورزيغن، وهذا بودكاست بالعربي من الآن، باش نتكلموا فيه عن لغتنا العربية ولهجاتنا. عم تسمعوا بودكاست بالعربي من راديو الآن مع نورزيغن. عبارة التحية الرئيسية في اللغة العربية والمشتركة بين العرب هي مرحبا، والعرب بيتميزوا بربط التحية الرئيسية بالترحيب، فيقال أيضا أهلا وسهلا وشرفتوا، ويتخلل التحيات العربية الدعاء كطلب العافية والصحة للمخاطب، فيقال في المشرق العربي على عافية وبالمهلي وميت مساء. مناطق بلاد الشام والرافدين متداخلة، مثلا فلسطين والأردن متقاربين جدا بطريقة الحديث، ولبنان والقرى المحيطة فيها من سوريا بيحكوا تقريبا لهجة واحدة. أما الجزيرة الفراتية بجزء السوري وجزء العراقي فبتحكي لهجات متقاربة، وسكان المشرق العربي بالعموم بيفهموا لهجات بعض. تعالوا نتعرف كيف بيرموا السلام. هل في عندك شباب المخيم؟ مخيمجية يلي بتحشو لك كلمة خيا بأي شيء، يعني بأي جملة أو أي موضوع، فدائما بس تسلموا على بعض أهلين خيا، كيفك خيا، وهيك يعني بين كل كلمة خيا وخيا في خيا بيناتها، دائما لازم تكون حاضرة الخيا بالحديث. كلمة أهلا وسهلا شرفتونا وأنستونا لازالت تستخدم في عند جيل الشباب وكمان عند الكبار. فالترحيب عندنا ممكن يكون للشباب على سبيل المثال، مرحبا، هلو، كيفك، شو الأخبار، كذا، لكن للكبار هلا مرحب ممكن، عندك أو هلا ورحب غالبا. ها، شو أخبارك، شكو ماكو، الأهل شلونهم، شو ماكو، شو ماكو، يعني هي تقدر تقول شكو ماكو، هي تسأل عن يعني شنو الأخبار وتقول له شو ماكو. في عبارة مشهورة كتير اسمها هاي، كيفك، سافا، كتير بتدل على النموذج اللبناني اللي بيجمع بين ثلاث لغات، إنجليزي فرنسي وعربي بلهجة محلية. بس هذا ما بيعني أنه معنا طرق تانية لنرحب ببعض. ونعم في فرق بين كيف الشباب وكيف كبار السن بيستخدموا هذه العبارات. حتلاحظوا أنه الشباب بيميلوا أكتر ليستعملوا لهجات أجنبية بين هاي، بونسوار، بونجور، توفا بيان، سافا، مرحبا إن كترت. أما كل ما بيكبر الواحد بالعمر بيصير يستعمل أكتر بتحس اللهجة العربية والمحلية، فممكن تلاقيه مثلا يعطيكم العافية، أهلا وسهلا، شرفتونا، طمني عنك، مراحب، على العافية، عوافي. فينا نميز عدد من العبارات اللي بيتم استخدامهم بكل أو أغلب المناطق السورية، واللي هن مرحبا، سلام، سلام عليكم، وأهلين وسهلين. نفس الوقت فينا نميز عدد من العبارات اللي ما فينا نسمعها غير بحلب، مثلا مثل ميت السلامة. ميت السلامة هي عبارة جدا مستخدمة بحلب، تستخدم بشكل رسمي وغير رسمي، وبنفس الوقت فينا نسمع عبارة مثل يعطيك العافية اللي بيتم استخدامها أيضا كنوع من التحية أو كنوع من الشكر على خدمة أو الشكر على إنجاز شيء. وبنفس الوقت في بعض العبارات اللي بتخلى حس الدعابة، اللي بتكون مثل أهلين وسهلين ومرحبتين بهالقامة وبهالعين، عبارة مأخوذة من عبارة أهلين وسهلين أو أهلا وسهلا، ولكن بحلب بتم تحويرها لتصير أهلين وسهلين ومرحبتين بهالآمة وبهالعين. الله بالخير يا الربع، هذه التحية من الكويت وهي اختصار صبحك الله بالخير أو مساك الله بالخير. وفي الخليج العربي تتعدد طرق التحية والاستقبال وتبقى متأصلة بعادات الكرم العربي المشهور. اليوم لما بنحكي عن لهجة دول مجلس التعاون الخليجي هناك خطأ شائع نقع فيه، وهو أن نقول لهجة خليجية، فليست كل اللهجات في تلك المنطقة خليجية، بل تعتبر اللهجة الخليجية هي جزء من لهجات منطقة شبه الجزيرة العربية ويتم تداولها على سواحل الخليج العربي، إلى جانب لهجات أخرى كالحجازية والنجدية والبحرانية واليمنية. وللتوضيح معنا أمثلة من المملكة العربية السعودية، الحجاز تحديدا، وأيضا سلطنة عمان. ممكن أقول أكثر طريقة سلام أو تحية أو ترحيب مستخدمة عندنا كانت وما زالت هي السلام. فأنت تجي داخل يا قلت السلام عليكم، أو تجي مثلا تقول بس السلام. يعني هذه أغلبها لما كنا شوية أصغر أيام الجامعة، أيام مثلا في المدرسة تجي تدخل تقول سلام بس لوحدها من غير ما تكمل الباقي، بس أغلب الناس يستخدموا السلام عليكم. وطريقة الرد على الترحيب هذا تكون طبعا وعليكم السلام، وناس ممكن يمطوها للآخر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي أكثر من طرق الترحيب، إنه أهلا وسهلا يا هلا. أول عبارات الترحيب هو السلام. العبارات الأخرى مرحبا، يا مرحبا، مرحبا بك، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا ومرحبا، حيا وسهلا. الأكثر محلية مرحبا بشوفك، مرحبا ينعود، مرحبا ينعود، كبر جبل والرمل، مرحبا ينعود، براعي الكرم ويود، سكنتك ضمير الفود، ولا غيرك ما سكن. أم الدنيا، عروس النيل، المحروسة، اللهجة دي هي زي اللغة الإنجليزي كده عند العرب. ما انتوا لو ما فهمتوش بعض تتكلموا مصري، كله يفهم، كله يمشي، وكله يسمع. طبعا الأساسي هي السلام عليكم زي في أي مكان، بس الموضوع ممكن بيختلف شوية من أماكن لأماكن. ممكن نلاقي فيه إزايك، عامل إيه، وطبعا بقى في ممكن بين الشباب الصحاب، في ممكن في الأماكن الشعبية أكتر ممكن يكون في ناس بتتكلم بقى اللي هو إزايك يا صاحبي، إزايك يا برنس، إزايك يا باشا، الحاجات دي يعني. وطبعا بيفرق بين الجيل الصغير أو الشباب والجيل اللي أكبر شوية، علشان يعني مفيش راجل كبير هيقعد يقول لحد من صحابه ازيك يا باشا، ازيك يا اسطى، الحاجات دي. بس فدي حاجة يعني اعتقد الكبار برضو بيقولوا نفس الكلام، بس من غير بقى الحاجات الزيادة دي. اليوم اذا طلبت من شركة ترجمة مترجم فوري من او الى اللغة العربية رح يطرح عليك سؤال غريب شوي ويقلك بدك مترجم عربي شو؟ كيف يعني عربي شو؟ يعني بدك يا عربي مشرقي ولا مغربي ولا خليجي ولا مصري؟ في دول المغرب العربي دخلت إلى اللهجة العديد من الكلمات من لغات أخرى مثل الأمازيغية ولغات مشتقة من العربية كالسواحلية والصحراوية، وكمان في لهجة جديدة تتسمى الفرانكو عرب. التحيات المغربية متنوعة، لكن التحيات العربية التقليدية استمرت موجودة باللهجات المغربية ونطقها الخاص بلكنة سكان المغرب العربي. بالنسبة لعبارة ترحيب مثلا في المغرب تختلف حسب معرفتك بالشخص وحسب قول الجماعات ضمن المجتمع. كل مجتمع ينقسم إلى جماعات. مثلا عبارة الترحيب المتداولة هي السلام لاباس أو السلام سافا، لأنه في ناس مفرنسين في المغرب، الفرنسية لغة دارجة في المغرب. في مثلا أهل البادية يقولون مثلا في بعض الأماكن بيقول السلام عليكم، السلام عليكم، ماشي، ليس السلام عليكم مثل المشارقة يطولون هذا في مد باللام. عند المغاربة شيء تاني ويقولون السلام عليكم، يعني يجمعون السلام عليكم. فهذا هذه التحايا الموجودة. احنا عندنا نقوله مرحبا او السلام عليكم مرحبتين، هذه الاغلب يعني وسائل الترحيب عندنا من جيل جديد او جيل قديم. مواطن عربي شو مميزات العرب، لا شك رح يبدأ بتعداد صفات الشهامة والنخوة والكرم. الدعوة للطعام عادة شائعة جدا عند العرب، ولها في كل البلدان مكانة خاصة وعبارات خاصة، منها ذات بعد ديني وأخرى تقرن الأكل بالقوة والرجولة. المائدة العربية ذات خصوصية، والدعوة للأكل عند العرب إلها الخصوصية ذاتها. مدوا إيدكم. الاكل عندنا في مصر مهم جدا يا جماعه، يعني احنا بجد بناكل كتير وبناكل وعندنا اصناف كتير قوي، والاكل عندنا حاجه اساسيه جدا. فممكن نلاقي مثلا اتفضل تعالى كل، السفره جاهزه. ايه تاني؟ في بقى في تعالى اشرب شاي، بس بتتقال بخطف كده تعالى اشرب شاي. فوجود الحاجات دي طبعا، بس بتختلف طبعا من المناطق، بتختلف من المحافظات، يعني حاجات كده. ممكن بعض الاكل بقى اللي هو صحه وعافيه، ممكن بالهنا والشفاء. ايه تاني؟ يعني متهيألي بالهنا والشفاء هي اشهر حاجه يعني. يا بالحجين وعزمتكم على اكل باكر، اتمنى انه تجون وتنورونا. تصير على شكل سفره بالصاله، صاحب البيت يقعد بالاول واحد، بس قبل ما يقعد طبعا راح يقول يا بتفضلوا، لا حد يستحي، تفضلوا يا مدوا ايدكم، راح يكون عوافي عليكم. يسري ويمري طبعا، هاي من اللي قلت لك، من الشارع، من الشارع، هاي من البيت العراقي بالضبط. يسري ويمري ان شاء الله يعني على الاكل. عبارات الدعوة إلى الطعام، انت رياكم للغداء أو للعشاء مثلا، قربوا معنا، تفضلوا معنا، عشاكم معنا الليلة. عند تقديم الطعام سموا، تفضلوا، مدوا، سووا، هبشوا. بعد الأكل طبعا يحمدون الله سبحانه وتعالى، والدعاء المعروف الدعاء بعد الأكل. الغالب يقولوا أكرمكم الله، إذا كانت وليمة بناء بيت يقولوا بيت عامر، إذا كانت صدقة صدقة مقبولة، إذا كانت في عقد زواج صبية معاريس. تفضل مثلا، أو ممكن كرمال قدرك، أو مش من قيمتك بس أهلا وسهلا فيك. ممكن هاي الكلمات يتم استخدامها في الدعوة للطعام، أو بتشرفنا على مثلا على عزومة غداء أو على فطور أو على مثلا حفلة أو شيء من هالنوع. هلأ بالنسبة لعبارات الضيافة، فطبعا أول ما تفوت على البيت أو إذا تكون بريت البيت فبقولوا لك تفضل، كمان مرة في إلحاح على كلمة تفضل، فإنه تفضل تفضل. بس تقعد على الطاولة كمان زي معظم الطاولات والبيوت العربية، فإنه مد إيدك. بالإضافة لهيك طبعا في عامري دايما، أو بصحتك، أو عامري، هاي المصطلحات اللي بترافق عمليا الضيافة والأكل. وإذا مثلا شخص مو متجوز أو عذاب أو عذابية، فبقولوا لها بفرحتك أو بفرحتك. الدعوة للطعام كمان عادية يعني، تفضلوا مدوا إيدكم، أسكب لك كمان، والله غير تاكل، بتخانقوا، وداك ما بده ياكل، والأم بتقوم بتحط له الطنجرة كاملة، وداك عم بيصير يبكي ما بدوش ياكل، بديش أكل خلص شبعت. ويعني هيك بصير مهاوشات على الأكل، عشان الواحد لازم ياكل إجباري غصب عنه. خاوة بدك تاكل خي، خاوة فيش عنا. بالنسبة للبناني كيف بيعزم على الغداء، أو كيف بس يخلص تقديمه شو بيقول؟ فعنا عدة سيناريوهات. إذا كان مثلا الأكل جاهز وحدا مارق بيقول له مثلا تفضل شاركنا أو مالحنا، أو مثلا ممكن يقول له ميل. ببعض المجتمعات اللبنانية كلمة ميل كتير مستخدمة، إنه حول عود معنا تفضل. ممكن هو عم بيقدم الأكل لحدا مثلا جاي يزوره فجأة وهو عامل طبخة، يقول له اشتهيت لك هاللقمة، وبس يكون مثلا خلص أول جولة من الأكل ممكن اللبناني كتير يقول مين بحب يتني، أو ممكن ينط يتني له بلا ما ياخد إذنه للشخص المعزوم. عرفت هيدا الشغلة معروفة بالمجتمع عنا، كتير منلح على الضيف لياكل مرة تانية وتالتة ورابعة. ما في شي من قيمتك، ما في شي من واجبك. وآخر شي ممكن الست مثلا إذا عم تقدم أكل لحدا غريب أو ما بالعادة بياكل معنا، ممكن تقول له اعطيني رايك، شو رايك انه بتحب تاخذ ذوق الضيف بالاكل اللي عم بياكله. احنا في ليبيا ديما نقولوا هيا تفضل، تفضلوا معنا، عرفت كيف؟ على الاغلب هيك، وبعد انتهاء الاكل نقولوا صحه، صحتين، صحيحتين. تقول مثلا زيد تاكل، زيد تاكل، اغسل يديك وزيد تاكل. يعني في حالة يعني دخلت ووجدتهم يأكلون، يعني يقول لك اغسل يديك وتعال، يعني زيد دير يدك، يعني زيد دير يدك، يعني تعال وضع يدك. في ناس متدينة شوي يقول لك زيد بسم الله، زيد بسم الله، يعني زيد هي تعال. بالنسبة للشيء الثاني العادي بين الشباب، أظن زيد تقصي، هذه شوية فقط بين الشباب على سبيل المزاح، وفي نفس الوقت هي دعوة للأكل، لكن تقال فقط بين الشباب، ويكون فيها نوع من المرح. بيقولوا تعال خشيف وجهك، يعني خشيف وجهك، يعني خشي هي أدخل، يعني تعال وأدخل في وجهك، يعني لأن الفم موجود في الوجه. بتستخدم على حسب المناسبة في أكثر من طريقة، فتلاقي مثلا لو كنا في زواج أو في مناسبة كبيرة أو مناسبة عائلية، حتلاقي الناس لو وقت العشاء يقولوا يلا تفضلوا على العشاء، أو يلا تفضلوا على الغداء. بعض الناس يقولوا مثلا يلا تفضلوا تموا على الغداء أو تموا على العشاء. الناس ولما انتهوا من العشاء عادة الناس اللي اتعشوا عند الضيف، ف ممكن المصطلحات دائما يقولوا دايم وعامر، كدعوة لأهل البيت اللي استضافوا الناس، إنه يدعوا لهم بدوام الخير وعمار بيتهم إن شاء الله. شرف، تفضل، مد إيدك، حول، هي كلها عبارات بتم استخدام للدعوة على الطعام أو للتجديد على العزيمة أو للتجديد على الدعوة. فيستخدم عبارة الأكل على قد المحبة للدلالة على أهمية الاستمرار بالأكل أثناء الولائم أو العزائم أو الدعوات، أو ببعض الدعوات اللي بيكون فيها شباب فبينقال مثلا أكل الزلم على قد أفعاله، يعني كل ما الشاب أكل أكتر فهذا معناته أنه هو قوي وصاحب عزيمة أكتر. بهاي الحلقة الأولى من بودكاست بالعربي من الآن حبينا نقول مرحبا، وجمعنا المراحب من الدول العربية لنشوف قديش في غنى باللغة العربية ولهجاتها المتنوعة، واللي رح نحكي عنها بالتفصيل بالحلقات القادمة. تفضلوا مدوا ايدكم وكتبوا لنا تعليقات عن رأيكم بالحلقة، وإذا حابين تشاركوا بالحلقة القادمة تركوا لنا تعليق ونحن بنتواصل معكم. بالعربي من إعدادي وتقديمي أنا نورس يجن، والإخراج الصوتي لحسان مهرة. إلى اللقاء.